الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أريد توضيحا لطريقة السجود السهو، متى يكون قبل أو بعد السلام؟ الحمد لله، للعبد الفقير رسالة مختصرة في تفصيل ذلك بالأدلة، أسميتها تحقيق ضوابط سجود السهو، وتجدها إن شاء الله في الصفحة الخاصة بي في موقع صيد الفوائد، ولكن لا يمنع أن أعطيك رؤوس مسائل وجملا من القواعد والضوابط في تحديد ما يكون السجود فيه قبل السلام وما يكون فيه السجود بعد السلام. أقول يا أخي الكريم، القاعدة الأولى: إذا فات الواجب سهوا فإن ذكره قبل فوات محله فيأتي به ولا سهو عليه، وإن فات محله فيفوت بفواته ويجبره بسجود السهو قبل السلام. إذن فوات الواجبات يجعل سجودها قبل السلام، وأنت تعرف واجبات الصلاة، فإذا فاتك شيء من واجبات الصلاة وفات محله فإنه يفوت بفوات محله وسجوده قبل السلام. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. وهذا الحديث متفق عليه كما ذكرته، وفي رواية لمسلم: يكبر في كل سجدة ويسجد ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم سجود السهو في هذه الصورة قبل السلام. وما الشيء الذي فات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: فاته التشهد الأول ولم يتذكره إلا بعد فوات محله، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وجبره بسجود السهو قبل السلام. فأخذنا أن الواجب إذا فات محله سهوا فإن الإنسان يجبره بسجود السهو قبل السلام. إذن قاعدة فوات الواجبات يكون سجودها قبل السلام. المسألة الثانية: إذا فات الإنسان شيء من الأركان، من أركان الصلاة التي قررها الفقهاء في كتبهم، إذا فات الإنسان شيء من الأركان فإنه لا يسقط عنه حتى ولو فات محله، بل لا بد أن يأتي به وبما بعده وسجوده بعد السلام. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال أبو هريرة قال ابن سيرين وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا، فصلى ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة معروضة في مقدم المسجد فاتكأ عليها، وخرج سرعان الناس وقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: بلى قد نسيت. فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم سلم. فهنا فاتت النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته جمل من الأركان، فماذا فعل رسول الله؟ عاد وجاء بهذه الأركان ثم سلم ثم جعل سجدتي السهو بعد السلام. فإذا قاعدة السجود في فوات الأركان يأتي بها وبما بعده، يأتي بالركن المنسي وبما بعده لمراعاة الترتيب، ويكون سجودها بعد السلام. المسألة الثالثة، إذا حصل عند الإنسان شك في الصلاة فلا يخلو من حالتين، إما أن يغلب على ظنه شيء، وإما أن لا يغلب على ظنه شيء. فإن شك وغلب على ظنه أحد طرفي الشك فإنه يعمل بغالب ظنه، ويكون سجوده في هذه الحالة، أي في حالة البناء على غلبة الظن، بعد السلام. وبرهانها ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فصلى خمسا، فلما سلم قيل: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم أقبل على الناس بوجهه فقال: يا أيها الناس، إنه لو حدث في الصلاة شيء أخبرتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، يعني فلينظر ما يغلب على ظنه، فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. وفي صحيح البخاري: فليتم ثم يسلم ثم يسجد. وفي صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سجدتي السهو بعد السلام والكلام. فإذا شك الإنسان وغلب على ظنه شيء فليتم على غلبة ظنه ويجعل سجودها بعد السلام. وأما إذا شك ولم يغلب على ظنه شيء فلا يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا، ولم يغلب على ظنه أحد الاحتمالين، فحينئذ يعمل بالأقل فيطرح الزائد ويبني على الأقل دائما، وسجوده في هذه الحالة يكون قبل السلام. فإذا شك ولم يغلب على ظنه شيء وبنى على الأقل بالطراح الزائد فيسجد لهذا السهو قبل السلام. وبرهانه ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. المسألة التي بعدها: إذا زاد الإنسان على نظم صلاته زيادة من جنس الصلاة سهوة، فسجود الزيادة من جنس الصلاة بعد السلام دائما. فإذا قام الإنسان إلى خامسة في رباعية، أو إلى رابعة في ثلاثية، أو إلى ثالثة في ثنائية سهوا، فإن سجودها دائما بعد السلام. فحينئذ تبين لك بهذا التفصيل المختصر جدا أن سجود السهو يكون بعد السلام في ثلاث حالات: الحالة الأولى في ترك الأركان، الحالة الثانية في البناء على غلبة الظن، الحالة الثالثة في حال الزيادة. ويكون سجود السهو قبل السلام في حالتين: في حالة ترك الواجبات، وفي حالة البناء على اليقين والأقل. وإذا أردت الاستزادة من النظر في الفروع والأدلة فعليك بالرسالة المذكورة في أول هذه الفتية، والله أعلم.